بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا الصلاة إذا قدم من سفر. باب الصلاة يعني في المسجد، الصلاة إذا قدم من سفر يعني في المسجد. وأورد في يعني هذه الترجمة حديثين أشار إلى أحدهما، وهو حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك وتوبة الله عز وجل عليه. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى فيه، وصلى فيه ركعتين. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء إلى النبي، أنه لما قدم من غزوة تبوك ودخل المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي ركعتين وكان قادما من سفر. والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في المسجد إذا قدم الإنسان من سفر. والحديث الأول الذي أشار إليه البخاري هو من فعله عليه الصلاة والسلام، والثاني من قوله لبيان أن لا يتوهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحكم ثابت من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث الذي ذكره هنا فيما يتعلق بحديث جابر هو قطعة من حديث طويل جاء بألفاظ كثيرة وبعبارات متنوعة في قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عليه دين، يعني قيمة الجمل الذي باعه عليه في الطريق، واشترط ركوبه والاستمرار عليه إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، وجاء بعده جابر، فلما وصل جاء إلى المسجد وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لقدوم من السفر، وقال: وكان ذلك ضحى. ثم إنه قال: إنه كان لي عليه دين، يعني قيمة الجمل، قال: فأعطاني وزادني. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وأعطاه قيمة الجمل، أعطاه الجمل وأعطاه قيمة الجمل. فهذا الحديث قطعة من ذلك الحديث الطويل الذي جاء بألفاظ كثيرة وبعبارات متنوعة، وهو أورده هنا في ما يتعلق بأبواب المساجد، لأن من السنة الصلاة في المسجد عند قدوم الإنسان من السفر، فيكون الإنسان عندما يصل أول شيء يبدأ به الصلاة في المسجد. قال: حدثنا خلاد بن يحيى عن مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا رباعي من الأسانيد الرباعية عند البخاري. ومنه يؤخذ الآن أن الذي يزور المسجد النبوي لا يبدأ بالسلام عن النبي قبل الصلاة. نعم، الإنسان الذي معنا الآن، الذي معنا في الحديث، وكونه قديم سفر، كونه قديم سفر، لكن إذا جاء يصلي ثم يسلم، فلا يذهب للسلام قبل، يأتي بتحية المسجد ويأتي بالصلاة التي هي عند القدوم من السفر، وحتى لو كان ليس قادما من السفر فإنه إذا دخل يصلي ركعتين ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عن أبي قتادة السلمي، نعم، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ثم ذكر باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، يعني من السنة أن الإنسان إذا دخل المسجد أنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. أما إذا دخل دخولا عارضا وما أراد الجلوس، وإنما دخل ليأخذ حاجة أو ليؤدي حاجة، فإنه لا لا لا لا يدخل تحت هذا الحديث، لأن هذا يتعلق بمن يجلس، وأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم إن هذا الحكم يعني العلماء أو أكثر العلماء على أنه مستحب، وحكي وجوبه عن بعض الظاهرية، وأما بعضهم مثل ابن حزم فإنه يرى أنه من المندوبات، ولكنه جاء عن بعض الظاهرية القول بالوجوب، والمشهور والمعروف عند العلماء أنه من قبيل المندوب، ولكن الإنسان عليه أن يحرص ألا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. ثم إن قوله بل حتى يصلي ركعتين يركع ركعتين ليس له مفهوم في الكثرة، بل إذا يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر لا بأس بذلك، وإنما هذا لأنه الحد الأدنى. ولا ومن ناحية المفهوم مما دونه فإنه لا يصلي ركعة واحدة ولا يكتفي بركعة واحدة، بل أقل ما يصلي ركعتين، وركعة الواحدة إنما تكون في الوتر، ركعة الواحدة تكون في الوتر. فإذا من دخل المسجد فلا يصلي أقل من ركعتين، وله الزيادة على ركعتين، يصلي ركعتين لا ينقص عنهما، وله أن يزيد عليهما، وله أن يزيد عليهما. ليس معنى ذلك أن يصلي ركعتين ولا يصلي غيرهما، بل لا مفهوم للزيادة، بل له أن يصلي، ولكن من حيث النقص له مفهوم، وأنه لا يصلي ركعة واحدة، لأن التنفل والنوافل أقلها ركعتان، النوافل أقلها ركعتان، والصلاة الركعة الواحدة إنما تكون في الوتر. قال عن أبي قتادة السلمي قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإن جلس ونبه لا بأس، يقوم يعني يقوم يعني أو يعني لأنه كما هو ليس بواجب، لكن من فعل من أجل الاستحباب، يعني إذا لم يطل الفصل، إذا لم يطل الفصل وإنما جلس وكان ناسيا فنبه، وأما إذا كان متعمدا ما يؤثر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم، عن مالك، نعم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، نعم، عن عمرو بن سليم الزرقي، نعم، عن أبي قتادة السلمي. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه مشهور بنسبته العامة الذي هي الأنصاري، مشهور بهذه النسبة أبو قتادة الأنصاري، ولكنه هنا ذكره بالسلمي وهو نسبة إلى بني سلمة، والمعروف المشهور عند أهل العربية أنه عندما تكون نسبة يقال السلمي ما يقال السلمي، وبعض المحدثين يقولون السلمي وهم بني سلمة، لكن المشهور والمعروف أن النسبة إلى إلى إلى إلى بني سلمة أن يقال فيهم السلمي، أن يقال فيهم السلمي فتح السين بفتح السين واللام، وهي نسبة خاصة، والأنصاري نسبة عامة، وأكثر ما ينسب النسبة العامة التي هي الأنصاري، أبو قتادة الأنصاري، هذه هي النسبة العامة المشهورة التي هي ملازمة لاسمه أبو قتادة الأنصاري، لكنه هنا نسب نسبة خاصة، مثل ما يأتي يتكرر أبو إسحاق السبيعي الهمداني، السبيعي يعني قال السبيعي وقال الهمداني، فالسبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة، فكذلك السلمي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة. النسلة جاءت عن صلاة الركعتين في أوقات النهي، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، يعني من دخل وجلس فلا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. من صلى، من كانت عليه ركعة وتر فصلى ركعة الوتر، دخل المسجد فركع ركعة واحدة، الذي ينبغي الإنسان أنه يصلي ركعتين ثم يأتي بركعة الوتر. قال رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال: باب صلاة الحدث في المسجد. باب الحدث في المسجد. الحدث في المسجد يعني يكون حدثا حسيا ومعنويا، فالحدث الحسي هو أن يخرج منه ما ينقض الوضوء، بأن يخرج منه ما ينقضه، كما سبق مر لنا في حديث لما يعني قال ما لم يحدث، قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. فهذا حدث حسي. والحدث المعنوي هو المعاصي وحصول الأمور المنكرة والتي يدخل فيها الإيذاء الذي جاء في بعض الأحاديث: ما لم يحدث. في بعض الروايات: ما لم يؤذي أو يحدث، يعني لأن الإيذاء من المعاصي، وهذا والإحداث يكون يعني معنويا ويكون حسيا، ويكون معنويا ويكون الإيذاء من أفراده ومن جزياته، لأنه يشمل الإيذاء وغير الإيذاء، ويكون حسيا وهو حصول نقض الوضوء، وهذا إنما يكون بالريح التي تخرج من الإنسان، هذا هو الذي يتصور أنه يحصل في المسجد، تصور أنه يعد المسجد وأن الإنسان ينتقض وضوءه وهو في المسجد بهذه الطريقة التي هي أشار إليها أبو هريرة، يعني فساء أو ضراط. ولهذا قال: ما لم يحدث، الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. وقوله في مصلاه يعني في المكان الذي صلى، ليس المقصود به المكان المحدد الذي صلى فيه، وإنما مقصود به المسجد. فلو أن إنسانا صلى وانتقل إلى سارية، أو انتقل إلى جدار يستند عليه، أو انتقل إلى مكان آخر، فإنه يقال له في مصلى، يعني الذي هو الموضع الذي فيه الصلاة، وليس مقصود به البقعة التي صلى فيها وركع وسجد بحيث ما يتجاوزها، وأنه لا يحصل له هذا إلا إذا كان فيها، بل له أن ينتقل إلى مكان آخر ليحتاج إليه لاستناد أو لغير ذلك، ويكون ما دام أنه يعني ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه، يعني ما دام في مصلى سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ولهذا لو جلس الإنسان في المسجد بعد الصلاة فإن هذا الحكم يحصل له. ثم قوله أحد الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تقول: هذا بيان الصلاة عليه، لأن الصلاة يعني من الملائكة الاستغفار، صلاة الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، والصلاة من المؤمنين الدعاء بأن يصلي الله عليه وأن يزيد في شرفه وأن يزيد في إكرامه وإعلاء منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهنا لما ذكر أنهم يصلون عليه يعني معناه أنهم يستغفرون ويدعون له بالمغفرة والرحمة ويدعون له بالمغفرة والرحمة. قوله ما لم يحدث هو في صلاة يعني في حكم الصلاة، وليس معنى ذلك أنه مثل الصلاة تماما، لأن في الصلاة ما يتكلم ولا يلتفت ولا يتحرك يمين وشمال، يعني شأن المصلي أنه لا يحصل من هذه الأفعال، لكن هذا يحصل له، فإذا هو في حكمه من حيث أنه يثاب كما يثاب المصلي، ما يثاب كما يثاب المصلي. ثم أيضا قوله ما لم يحدث أيضا يبين أنه ليس من أهل الصلاة الفعلية، الصلاة المشروعة، لأنه ليس بإمكانه أن يقوم يصلي وهو محدث، ليس بإمكانه أن يقوم يصلي ولا والدعاء وهذا الذي حصل إنما هو في حال كونه على طهارة، في حال كونه على طهارة، فإذا انتقض وضوءه فإنه لا يحصل له لأنه لم يكن من أهل الصلاة، لأنه لو أراد أن يصلي ليس بإمكانه أن يصلي. أما الإنسان اللي على وضوء ولم يحدث فإنه إذا شاء يقوم يصلي، إذا شاء يصلي صلى ويصلي جلس. أما من انتقض وضوء في المسجد فليس بإمكانه أن يصلي، لأن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. أورده الآن باب الحدث في المسجد، ثم أيضا يعني يدل على أنه يجوز الإنسان لو خرج منه يعني شيء أو احتاج إلى يعني أنه يخرج من شيء فإن ذلك لا يؤثر، وإن كان وإذا استطاع أن يمسك وأن يسلم من حصول ذلك لا شك أنه طيب، لأن خروجه قد يؤثر على الحاضرين وقد يعني يشمون منه رائحة غير طيبة، لكن يعني قوله ما لم يحدث يعني معناه أنه يحصل هذا في المسجد وأنه يقع في المسجد وأنه بذلك لا يحصل له دعاء الملائكة لأنه لم يكن من أهل الصلاة بعد حصول الحدث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن، والأعرج لقب هو عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم ذكر باب بنيان المسجد، والمقصود به المسجد، المسجد هنا الألف واللام للعهد، للعهد الذهني، وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ذكر فيه بنيان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بنيان أي مسجد أو بناء المساجد. وقوله بنيان المسجد الألف واللام للعهد الذهني، أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المعهود في الأذهان، وليس المقصود به الجنس يعني والكلام، لأن هذا ليس فيه، الأحاديث التي فيه كلها تتعلق ببناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها في بنيان المساجد، ولا علاقة لها ببنيان المساجد يعني، وإنما المقصود بها خصوص مسجده. فإذن الألف واللام للعهد الذهني، مثل قوله عز وجل ألف لام من ذلك الكتاب، أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن، الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن، فتأتي الألف واللام يراد بها العهد الذهني ويراد بها العموم. وقد جاء الجمع بين بالنسبة للكتاب بين العهد الذهني وبين العموم في قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فقوله أنزلنا إليك الكتاب هذا القرآن، الألف واللام للعهد الذهني، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب. ففيه الجمع بين يعني ذكر الكتاب مرتين، مرة يراد بها العهد الذهني ومرة يراد بها الجنس. وكذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله هو الكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي أنزل على رسوله كذا نزل على رسوله، هذا مراد به القرآن، نزل على رسوله الكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب السابقة، أي الكتب، لأنه يراد بها الجنس، يراد بها الجنس. فإذا قوله المسجد هنا يراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني بعض الأحاديث تتعلق ببناء المسجد، فقال قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان سقف المسجد يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، يعني جريد فوقه الطين، يصف الجريد بحيث يعني يكون متصل بعضه ببعض ثم يوضع الطين فوقه، يوضع الطين فوقه، فكان السقف من جريد النخل، لكن فيه يعني خشب تحمله لأن نفس الجريد نفسه ما يحمل، لكنه يعرض على شيء يعني يمسكه. وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم ذكر أثر عمر وأنه قال للذي تولى يعني بناء المسجد وتجديده وتوسيعه أكن الناس، أكن الناس يجعلهم يعني كن يستترون به ويتقون به المطر ويتقون به الشمس في الحرارة والمطر وكذلك البرد الذي يكون يحصل، يعني فإنه بوجود الجدران والسقوف يعني يحصل الدفء ويسلم. وهنا قال أكن الناس من المطر، يعني معناها أنه يبني يعني بناء يعني يمنع نزول المطر عليهم، أكن الناس من المطر. وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك أن تحمر أو تصفر يعني تزخرف، تعمل زخرفة يعني ألوان صفر وألوان حمر يعني الذي هو الزخرفة. قال فتفتن الناس، يعني فتنة الناس يعني تكون بشيئين، إما بكون الإنسان يلهى يحصل فيه يحصل منه التلهي أو كونه ينظر إلى تلك الأشياء فينشغل عن صلاته ويعني يدخل، ومن هذا ما سبق أن مر في حديث بجانية أبي جهل أبي جهم الذي قال صلى في خميصة لا أعلام ثم ردها وقال أعيدوها لأبي جهل أبي جهم وأنبئتوني بأنبجانية أبي جهل، وهي أشياء ليس فيها زخرفة ليس فيها خطوط وليس فيها أعلام، فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. فمعنى ذلك أنه لا يحمر ولا يصفر حتى لا يفتن الناس. وأيضا معنى آخر وهو أن لا يفتن الناس بأن يتنافسوا، لأنه إذا حصل أن عمر بنى المسجد وأن فيه زخرفة وفيه يعني معناه الناس يتنافسون في هذا، يتنافسون في الزخرفة، فيعني فقال تفتن الناس فيحتمل، وكل من المعنيين صحيح، يعني لا يفتن الناس بأن ينظروا إلى هذه الزركشة وينشغلوا عن صلاتهم، وكذلك أيضا لا يفتن الناس عند بناء المساجد أنهم يتباهون ويتنافسون، ولهذا جاء قال يتباهون، يعني معنى ذلك أنه يصير فيه تباهي، فيه تباهي مثل ما يعني مثل ما أخبر في حديث الأعراب في حديث جبريل وأن ترى الحفاة العراة الأشياء يتطاولون بالبنيان، يتطاولون يعني تفاخرا تفاخرا ومباهات. فكل من المعنيه صحيح، كونه يلهي المصلي بنظره إلى هذه الزخرفة وبكونه يشغل الناس ويفتنهم بالتنافس، لا سيما لو حصل هذا في زمن عمر وقالوا إن فيقولون هذا من سنة الخلفاء الراشدين أو أن هذا من عمل عمر رضي الله عنه، فحذر من ذلك فقال إياك، وإياك للتحذير كما أن عليكم للترغيب والحث كما في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور، عليكم بالصدق وإياكم الكذب. نعم. وإياك تحمل فتفتن الناس. وقال أنس نعم يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ثم قال أنس يتباهون بها, وهذا يعني يدخل تحت المعنى الثاني للزخرفة وهي المباهات والتنافس. قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا, يعني يتباهون بها بالعمارة الحسية من حيث الزركشة ولا يعمرونها العمارة الحقيقية التي هي بالطاعة والجلوس المساجد وذكر الله عز وجل فيها. يعني لا يعمرونها إلا قليلا, يعني العمارة المعنوية التي هي ذكر الله عز وجل, جلوس فيها ذكر الله ويعني والدعاء وقراءة القرآن وتدريس العلم وما إلى ذلك. فيعني إذا حصل يعني مثل هذه الأمور فإن هذا يكون من المباهات ومن المنافسة ومن المسابقة. ومع ذلك هؤلاء الذين يتنافسون في تزويقها وتجميلها وتحسينها لا يعمرونها إلا قليلا. نعم. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم قال ابن عباس قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى, يعني هذا إخبار عن أمر سيقع, وأن الناس زخرفوا المساجد وأن قدوتهم في ذلك اليهود والنصارى, كما قال عليه الصلاة والسلام فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى ولو زخرفوا مساجدهم فإن الناس يزخرفون مساجدهم. وقوله لتتبعن هذا إخبار عن الواقع الذي سيحصل, وهو شيء ملموم ليس للحمد وأن الناس يعني يرشدون إلى أن يفعلوا, وإنما هذا إخبار بالواقع الذي سيحصل من الناس وهو غير سائغ, يحصل من الناس وهو سائغ. لتزخرفنها تقليدا لليهود والنصارى واتباعا لسنة اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني كنائسهم وبيعهم. لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل, فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا, وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد, وأعاد عموده خشبا, ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة, وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. ثم ذكر بعد ذلك بناء المسجد عليه الصلاة والسلام, بناء المسجد في عهد عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر وفي عهد عثمان, وأما عمر أبو بكر فإنه ما حصل في عهده شيء ومدته قليلة لأنه لم يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وزيادة, وأما عثمان عمر فقد بقي 10 سنوات وزيادة, وعثمان بقي 12 سنة وزيادة, وأما أبو بكر فمدته قليلة حيث لم تزد على سنتين إلا يعني أشهر. فأبو سعيد بين كيف كان في عهده صلى الله عليه وسلم وكيف كان بناؤه في عهد عمر وكيف كان بناؤه في عهد عثمان. إيش قال؟ قال كان أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد. مبنيا باللبن يعني جدرانه باللبن, وقد سبق أن مر بنا حديث أنهم لما بنوا المسجد وجعلوا النخل التي قطعوها في قبلته وجعلوا عضادتها من حجارة, وأنهم كانوا ينقلون الحجارة, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأصاري والمهاجرة, مر بنا هذا الحديث. وهنا فيه ذكر اللبن، فيكون معنى ذلك، وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى ذلك على ما جاء في الحديث السابق، كان ذلك في القبلة، يعني الحجارة يعني كانت في القبلة. وأما يعني ما جاء في الحديث يعني فيكون في الجوانب وفي المؤخر، يكون في الجوانب وفي المؤخر البنيان، يعني بناء الجدران يعني باللبن الذي يكون من الطين، اللبن الذي يتخذ من الطين. كان المسجد، أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. وسقفه الجريد، سقفه الجريد، ومثل ما مر الأثر الذي علقه عن أبي سعيد وقال كان سقفه بجريد النخل. وفي زمن عمر قيل إن الجريد إن تأثر، وأنه حصل فيه يعني خلل، فيعني أعاد بناءه وجعل بناءه كما كان في عهد عليه الصلاة والسلام، يعني الجدران من اللبن والسقف من الجريد والعمد من وعمده خشب النخل، وعمده خشب النخل يعني معناه سوق النخل، وكأنه يعني النخل يعني سلت منه الشيء الذي هو الكرب والأشياء الناتئة، وصار يعني شكله يعني ناعم أملس، يعني بحيث لا يؤثر على الناس باللمس، فلهذا قال له خشب النخل، يعني أنه أزيل الشيء الذي يؤثر وهو أماكن الكرب. وقد سبق أن مر في قضية الأشياء التي كانوا ينبذون بها، ومنها النقير، وأنهم يسنحون، يعني يسنحونه من الخارج وينقرونه من الداخل، يسنحونه من الداخل من الخارج، يعني بحيث يذهب الكرب الذي فيه وأثر الكرب، وينحتونه من الداخل فيجعلون فيه الذي ينبذون. فهذا من جنسه، يعني معناه أنهم لما قال خشب يعني معناه أنه صار مثل الخشب، لأنهم أزالوا الهيئة التي كان عليها، وجود الكرب الناتئ الذي إذا ملسه الإنسان قد يؤثر في يده، فصار يعني ليس في خشونة، وكان يعني شيئا مستقيما. نعم. وعمده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو بكر رضي الله عنه ما حصل في شيء، لأن الزمن يسير، ولهذا أيضا صلاة التراويح كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر سنتان ما حصل فيها شيء، ولما جاء عهد عمر أتى بهذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها خشية أن تفرض على الناس، ترك الاستمرار عليها حتى لا تفرض على الناس. أبو بكر رضي الله عنه ما حصل في عهده شيء، وأما عمر فجمع الناس على صلاة الجماعة في صلاة التراويح جماعة. فكذلك هنا يعني الوقت يسير، ما حصل من شيء بالمسجد. عمر رضي الله عنه مدة طويلة، فحصل منه أن المسجد تأثر فعاد بناءه، وبناه كما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في عمر زاد فيه. ومن الزيادة ما كان من جهة الأمام، لأن عمر وعثمان زاد المسجد من جهة الأمام، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن الصلاة بألف صلاة ليست خاصة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي البقعة التي كانت في زمن عليه الصلاة والسلام، بل مهما وسع المسجد وزيد فإن الزيادة لها حكم المزيد. الصلاة بألف صلاة في الأصل، والزيادة في الزيادة والمزيد. وهذا أوضح دليل، لأن عمر وعثمان زادوا المسجد من جهة الأمام، والإمام يصلي في الزيادة، وصفوف الأول التي خير الصفوف الزيادة، فهذا يدل على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن التضعيف لا يختص بالبقعة التي كانت في المسجد، لأن يعني البقعة التي كانت في المسجد هي معروفة، وهي هذه الزيادة التي أمامها والتي مقابلة لباب السلام، كل هذه المسافة التي مقابلة لباب السلام الآن هذه كلها من الزيادة، والإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول في الزيادة، والصف الثاني والثالث إلى ستة إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة، يعني كلها في الزيادة. فدل هذا على أن الزيادة لها حكم المزيد. نعم. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا. نعم. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. نعم. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. القصة هي الجص، يعني الذي يعني يعتبر من معادن الأرض، يحرقونه بالنار ثم يعني يدقونه ثم بعد ذلك ينخلونه ويصير أبيض، فإنهم يتخذونه للمياذيب، لأن المياذيب ما كان عندهم مياذيب يعني بارزة، المياذيب البارزة هذه تؤثر لأنها تصب على الناس، فكانوا يتخذونه يعني بالجدار نفسه، ولكن يعملون هذا الجص الذي لا يؤثر فيه الماء إذا نزل معه، أما الطين إذا نزل معه الماء يعني يذهب ويسقط الجدار، فكانوا يعني يطلونه بالجص، فالجص يعني كان يعني من الأشياء التي يعني يحطونها بين الحجارة وكذا، جص يعني يمسك بعضها ببعض لأنه يعني قوي في المسك، وأيضا يعني لا يؤثر فيه الماء إذا مشى عليه، لا يؤثر فيه الماء عليه، ولهذا كما قلتكم يضعون المجازيب شق في الجدار، يعني شق في الجدار ويطلونه بالجص حتى يعني يبقى الجدار سليما بسبب هذا الجص الذي وضع عليه. فالقصة هي الجص. وجعل عمده من حجارة منقوشة، يعني بدل الخشب، يعني بدل الخشب. والحقيقة بناء المساجد وتقوية بنيانها بدون زخرفة هذا شيء طيب، لأن متانة البنيان وقوته وإحكامه يعني يمكث طويلا، يكون عمره طويلا بسبب يعني القوة والمتانة، بخلاف ما إذا كان يعني بناءه ضعيف فإنه بعد فترة يحصل فيه خلل، لكن إذا كان محكما وقوي البنيان فإنه يطول أمده، لكن مع الذي ينبغي مع إحكام بالبناء البنيان وتقويته من غير مبالغة زائدة لا حاجة إليها، فإنه لا يكون فيه زخرفة ولا يصلح أن يكون فيه زخرفة. نعم. وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. وسقفه بالساج وهو خشب يعني جيد، يقال أنه يتابه من الهند. نعم. يعني سقف يعني يكون فوقه الطين، يعني مثل الجريد الذي كان يعني يتآكل ويحصل فيه يعني هذا خشب قوي، ألواح قوية. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. نعم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه. نعم. عن صالح بن كيسان عن نافع عن عبد الله. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. ثم ذكر التعاون في بناء المسجد، يعني كون المسلمين يتعاونون في بناء المساجد، يعني سواء كان يعني بأنفسهم إذا كان هناك مجال للمشاركة بأنفسهم، أو بالتعاون بالأموال، التعاون بالأموال، ويحضرون الذين يقومون ببنائها بإتقان يتولون ذلك، فالتعاون يكون من المسلمين بقيامهم بالبنيان بأنفسهم كما كانوا يعني يتعاونون في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، بحيث يعني يجتمعون ويحصل منهم البناء. ويمكن أيضا بالتبرع بالأموال التي يستأجر بها العمال المتقنون أهل الخبرة وأهل الفن العناية بمهنتهم وحرفهم فيتولون ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن الآية، نعم الآية: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيعني هاتان الآيتان فيها بيان أن الكفار ليسوا من أهل بناء المساجد، يعني لا المعنوي ولا الحسي، فهم ليسوا من أهل يبنونها يعمرونها بالطاعة، لأن الطاعة منهم لا تقبل بدون الإيمان وبدون التوحيد وبدون الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم ذلك، ولو حصل منهم فإنه لا يستفيدون من شيئا، لأن أعمالهم مردودة، لأنها لم تكن مبنية على الإخلاص وعلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مردودة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وكما جاء في قصة ابن جدعان الذي قالت عائشة أنه كان يعني يفعل كذا ويقرأ الضيف وكذا، فقال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل: يا من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ليس من أهل الإيمان وليس من أهل ممن يعني يقر بالبعث وبالجزاء والحساب، وإنما هو كافر بالله وكافر بالبعث والحساب، فلا ينفعه ذلك، وما يحصل له في الدنيا من نعم وكذا فهي من الثواب المعجل الذي يستعجله الكفار في الدنيا، يعني هم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر جنته في الدنيا، بعد موته لا يعني صلة له بالنعيم ولا صلة له بالخير، وإنما ليس أمامه إلا العذاب وأمامه إلا النار، فإذا جنته إنما هي في الدنيا. ويوم يعرضون كفر عن النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا هو شأن الكفار، يعني يستفيدون في الدنيا ويتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكذلك من ناحية الحسية، لأنهم لو عمروها ما يحصلون أجرا، وهم لا يعمرونها العمارة المعنوية التي هي بالطاعة، ولا يعمرونها العمارة الحسية، ولا يستفيدون من ذلك. لو عمروها، لو حصل منهم العمارة فإنهم لا يستفيدون، مثل ما لو تصدقوا، مثل ما لو اعتقوا، ومثل ما لو أنفقوا يعني في وجوه الخير وجوه النفع، وكذلك صلة الأرحام وما إلى ذلك، كل ذلك لا يفيدهم شيئا، كل ذلك لا يفيدهم شيئا، لأن أعمالهم لم تكن مبنية على الإخلاص. نعم. عن إكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد. من هو أبي غنى؟ إكرمة. نعم. نعم. قال. قال لي ابن عباس ولابنه علي. انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا. نعم. يقول يعني عكرمة مولى بن عباس قال لي ولابنه علي، ابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن إفادة الناس وإرشادهم إلى الاستفادة من غيرهم، وهم يفيدون ويرشدون إلى من يفيد، يفيدون بأنفسهم وأيضا يرشدون غيرهم إلى أن يستفيد من غيرهم. وليس المسألة مقصورة عليهم، بل هم ينفقون مما عندهم ويفيدون مما عندهم ويرشدون غيرهم إلى أن يذهب لغيرهم حتى يستفيد، حتى يستفيد. فيقول عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي، وابنه علي هذا أحد أولاده، وهو الذي تنتسب إليه الدولة العباسية، لأنهم يعني يصلون إلى العباس عن طريق علي عن عبد الله بن عباس عن العباس. الدولة العباسية هي من سلالة علي هذا الذي جاء ذكره في هذا الإسناد، الذي جاء ذكره في هذا الإسناد، والذي يحكي عكرمة أنه أن ابن عباس قال له يعني ولابنه علي اذهب إلى بسعي تسمع منه. هذا هو الذي تنتسب إليه الدولة العباسية، علي بن عبد الله بن عباس. اذهب إلى أبي سعيد فاسمع منه، فاسمع. نعم قال اذهب انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. نعم انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. كما قلت هذا يدل على فضل الصحابة ونبلهم وحرصهم على نشر الخير وعلى بث العلم، وأن الواحد منهم يفيد بنفسه ويفيد الناس إلى أن يذهبوا إلى غيره. وهذا من من من من من تواضعهم ومن فضلهم ونبلهم وحرصهم على إفادة الناس، لأن الصحابة هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يتلقون عن الصحابة، فهم يريدون أن يؤخذ العلم عنهم وعن غيرهم ممن تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشد بعضهم إلى بعض ويدل بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فذهب إليه، ذهب عكرمة وعلي ابن عبد الله بن عباس إلى أبي سعيد، وهو في بستان يصلحه يعني يسقيه، يعني كان يعني يسقي حرثه. فلما جاءوا إليه جاء وجلس واحتبى، ويعني حدثهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحديث واهتمامهم به، وأنه ما استمر في شغله وجعل يحدثهم ويشتغل، يعني يشتغل في عمله ويتكلم معهم، لا تفرغ لهم، ترك عمله وجلس حتى يعني يكون إيضاح لهم على هدوء وعلى طمأنينة، وهم أيضا يتلقون منه، بخلاف ما إذا كان مشغولا يتكلم ويحرث ويداه تشتغل ولسانه يتكلم، ما يكون مثل ما إذا كان جالسا. فهذا من أيضا من كمال فضلهم وكمال حرصهم على نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال. قال فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا، يعني عليه زار ورداء، عليه زار ورداء، فاحتبى بردائه، الزار موجود واحتبى بالرداء، يعني بحيث يعني يلفه على مقدمه وعلى مؤخره، يعني بحيث يعني يكون يعني مستريحا في الجلوس. نعم فجعله فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، يعني أنه حدثهم بأحاديث ووصل إلى بناء المسجد، يعني وصل في أحاديثه التي يحدثهم بها إلى بناء المسجد. نعم فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. هذا هو المطابق للترجمة، التعاون في بناء المسجد، لأنهم يعني مجتمعين ينقلون، كل واحد ينقل لبنة وهم أعداد، وعمار ينقل لبنتين، عمار يحمل لبنتين وهم يحملون على لبنة لبنة. وهذا يعني قوله يعني لبنتين يدل على قوة عمار، وأن عنده قوة، وأنه كان يحمل لبنتين وغيره كان يحمل لبنة لبنة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفخ فيوم عمار فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يعني أن عمار كان الرسول ينفض الغبار عنه لأنه قال ينفضه عني، وكأنه لانشغاله باللبن وأنه يأخذ لبنتين أنه يعني ما تمكن من إذهاب الغبار ومن نفض الغبار، فجعل ينفضه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وويح هذه كلمة يعني ليست كلمة دعاء عليه، وإنما هي كلمة يعني ليست مثل ويل، لأن ويل يعني دعاء على الإنسان، وأما ويح فإنها ليست كذلك. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقد قتل رضي الله عنه وهو كان مع جيش علي رضي الله عنه، وكانوا مقابلين الجيش أهل الشام، وقتل في تلك الوقعة، قتل في تلك الوقعة وفي تلك الحالة. وتحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه قتل، وأن الذين قتلوه هم أهل الشام، والذين قتلوه كانوا متأولين، لأنهم يعني ما كانوا خارجين على الإمام وما كانوا مناوئين له، وإنما كانوا يطالبون بقتلة عثمان حتى يقتص منهم، ثم بعد ذلك تتحد الكلمة. وعلي رضي الله عنه أراد أن تبقى الأمور وأن تجتمع الكلمة أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى، لأنهم مندسين في جيش علي رضي الله عنه، فيعني أراد علي أن تجتمع الكلمة أولا، فحصل ما حصل. أولئك تمسكوا بأن قتل عثمان يقتلون، وعلي رأى التريد، وحصل ما حصل، وحصل الاقتتال بدون رغبة من الطرفين، ولكن الناس الذين عندهم تسرع حصل على ما حصل، وقعت الوقعة وقتل عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيعني علي رضي الله عنه لا شك أنه هو الإمام، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تخرج خارجة المسلمين تقتلهم على تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والذي قتلهم علي رضي الله عنه، والذي قتلهم علي رضي الله عنه، لكن أولئك كما هو معلوم اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يعني هذا بحسب الظن، يعني بحسب الظن، وإلا فإنهم لا يدعون إلى النار، ويعني والدعوة إلى النار هم لا يدعون إلى النار، ولكنهم اجتهدوا ورأوا أن القتلة الذي تولوا قتل عثمان يقتص منهم، وبعد ذلك تجتمع الكلمة، وشاء الله ما شاء وحصل ما حصل، وصار هذا الذي وقع، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا يجوز أن يكون في قلب أي مسلم شيء على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم اختلفوا وحصل ما حصل وحصل هذا الاقتتال، ولكن الواجب أن يكون الجميع حظهم من المسلم أن يكون قلبه سليما لهم ولسانه سليما لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون قلوب سليمة ليس فيها شيء من الغل، والألسنة سليمة ليس فيها شيء من الذم. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحشر لما ذكر المهاجرين في آية وذكر الأنصار في آية، ذكر من كان على منهاجهم وعلى طريقتهم في آية، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا في سلامة الألسنة، لأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا، فألسنتهم سليمة، يدعون لهم ولا يدعون عليهم، يمدحونهم ولا يذمونهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني قلوبهم سليمة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة. فيعني هذه الآية تدل على أن الواجب على كل مسلم الناصح لنفسه أن يكون سليم القلب واللسان في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جرى بينهم لا يجعله يتأثر ويعني ينساق وراء العواطف الضارة فيذم بعضهم ويتكلم في بعضهم، لأن هذا يعني يعود عليه هو بالمضرة، يعود عليهم بالمضرة عليه هو بالمضرة، وهو لا يضرهم، لا يضرهم نعيقه، وإنما نعيقه على نفسه وضرره على نفسه، ولا يضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يعني بعض السلف سئل يعني لما جاء ذكر يعني علي رضي الله عنه وما حصل في زمانه من الفتن وما جرى يعني من الفتن اللي حصلت في زمانه رضي الله عنه وارضاه، قال ان الفتن التي كانت في ايامه صان الله منها ايدينا فنسأله ان يصون ألسنتنا، صان ايدينا لان ما كنا في زمانهم. قوله يدعوهم الى الجنة وهم يدعونه الى النار، يعني معنى ذلك انه كان يعني مع علي رضي الله عنه ويريد جمع الكلمة ويريد ان تتحد الكلمة، واتحاد الكلمة هذا امر مأمور به، ولكن اهل الشام انما يعني اخروا يعني هذا الاجتماع او هذا الاتفاق هذا يعني هذا الاتفاق يعني حتى يعني يحصل التخلص من القتلة الذين هم في يعني في جيش علي، وانهم يعني يقتص منهم ويقام عليهم حكم الله، يقام فيهم حكم الله عز وجل، فحصل منهم التأخر بسبب ذلك. ويعني وهذا هو معنى يعني قوله يعني يدعونه الى النار، يعني انهم يبقون على ما هم عليه لهذا الاجتهاد الذي حصل منهم، وهو انهم راوا يعني ان يقدم هذا اولا. وعلى كل حال الامر كما كما كما هو واضح، كل منهم مجتهد، والمجتهد المصيب له اجران، والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطاه مغفور. والذي يعني والواجب على كل مسلم أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معتدلا متوسطا لا غاليا ولا جافيا، لا يغلو ولا يجفو، بل يحب الجميع ويتولى الجميع ويدعو للجميع ويمتلئ قلبهم محبة الجميع، وإن كانوا متفاوتين المحبة يحب يعني بعضهم يعني كل ما كان أفضل فتكون محبة أعظم، ولكن المحبة قدر مشترك موجود للجميع، وإن كانوا ليسوا على حد سواء في المحبة، فإن من كان له فضيلة ومن له مناقب عظيمة يعني يحب لمناقبه، والصحابة كلهم يحبون لصحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولتشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم كانوا في زمانه، وكون الله أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم وسماع صوته وسماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فيعني لهم شرف ولهم منزلة، ولكن يحذر من الجفاء والغلو كما قال الطحاوي في عقد السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دينا وإيمانا وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلسنا جفات، لأن المحب غير جافي، لأن قوله نحب خرج الجفاء، لأن المحب غير جافي. ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه زيادة أتى بشيء يخرج الزيادة فقال ولا نفرط في حبهم، فإذا نفى الجفاء بقوله ونحب، وجفى الإفراط والغلو بقوله ولا نفرط في حبهم، يعني حب اعتدال وتوسط يليق بهم ويليق بمقاماتهم رضي الله عنهم وارضاه. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط حبهم ولا نتبرى من أحد منهم، هذا يرجع لكلمة نحب، يعني كون المحبين لا نتبرى من أحد منهم، ما يحصل فينا جفا، يعني بحيث لا نحب, وأيضا نتبرأ زيادة على عدم المحبة, زيادة على المحبة لا لا لا كذلك, نحب ولا نتبرأ, وما حبنا لا نتجاوز الحد, نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم. يعني من كان قلبه ملوثا ولسانه ملوثا نحن نبغضه, ولهذا قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, يعني نبغض من كان في قلبه شيء عليهم ونبغض من يذكرهم بسوء, ونبغض من يبغضهم يعني في يعني من في قلبه غيظ عليهم ومن يذكرهم بسوء, يعني ونبغض من بغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان, لأننا ما عرف الدين إلا عن طريق الصحابة, هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. والجرح في الناقل جرح في المنقول, والقدح في الناقل قدح في المنقول, ومن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة, لأن قدح في الناقل قدح في المنقول. حبهم دين وإيمان وإحسان لأن ما عرف الحق إلا عن طريقهم, وكفرهم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان, لأن من يبغضهم ويتبرأ منهم ويكفرهم أو يفسقهم يعني هذا يعني رد الكتاب والسنة, يعني كتاب السنة هنا ما عرفت عن طريقها. نعم. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. نعم, يقول عمار أعوذ بالله من الفتن لما سمع يعني هذا الكلام, وأن هذا يعني يحصل فيه فتن, يحصل فيه فتن. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن عبد العزيز بن مختار. نعم. عن خالد الحذاء. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي سعيد. عن عكرمة عن أبي سعيد. لا, عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي سعيد, لأن الآن يعني علي ليس راويا, وابن عباس مرشدا ودالا, وهذا شريكا في التحديث, والتحديث إنما هو من عكرمة عن أبي سعيد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. عند ذكر الآية ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله, جاءت الأسئلة إلى أن بعض الجاليات قد تبرع لها من جهات كافرة في بناء مساجد ومراكز إسلامية, إذا كانوا يعني وجدوا من من مالهم أو من أموال المسلمين ما يكفي عن ذلك ويغني عن ذلك, فإن هذا هو الذي ينبغي, وهذا هو الذي لا يعدل عنه. وإن حصل أن يعني أن الكفار قدموا لهم شيء وهم بحاجة إليه فيقبلونه لا بأس بذلك, لكنه لا يفيد الكفار شيئا, يعني هذا الذي حصل هو يعني لا يفيدهم شيئا, وإن كان خيرا فإنه لا يفيدهم ولكن يفيد المسلمين, فإذا احتاجوا إلى ذلك ولكن لا يسألونهم ولا يطلبون منهم, لكن إن أعطوهم شيء وهم بحاجة إليه غير مستغنين عنه فلهم أن يأخذوه, كما لو أعطاهم قطعة من الأرض يعمرون فيها مسجد أو أعطوهم من المال لكن بدون مطالبة لا يطلبون منهم شيئا. صلى الله عليك. القاعدة التي ذكرتموها الزيادة لا حكم المزيد, يقول هل مسجد نمرة تعمل به هذه القاعدة؟ مسجد نمرة ليس له فضيلة يعني أن الصلاة فيه بكذا, ليس فضيلة الصلاة بكذا, ليس فيه هذه الفضيلة, ولكن أي مسجد إذا وسع فإن الصلاة فيه صلاة الجماعة يعني تحصل لكل سواء الأصل أو المزيد, لكن هذا الذي مثل الرسول تفضيل صلاة بألف صلاة, هذا للزيادة والمزيد. وهناك المسجد وسع وهو يصلى في جماعة الأصل والزيادة كلها ب27 درجة, لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هو يريد من ناحية الوقوف. إيش؟ الوقوف لا, من ناحية الوقوف, من ناحية الوقوف يعني المقدم هو خارج عرضة, مقدم المسجد خارج عرفة ومؤخره من عرفة, فالآن الموجود فيه جزء ليس من عرفة وجزء من عرفة, فمن حيث الوقوف يوقف مؤخره